قال رب العزة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الناس لابد لهم أن يخالط بعضهم بعضا، وربنا يقول أن الأمر الحسن لا يمكن أن يكون والأمر السيئ سواء بسواء، فأمر الله نبيه في آيات قرآنية بليغة أن يدفع عن نفسه بالتي هي أحسن. قال العلماء: أي يقابل الفاحش بالحلم، والذي فيه غضب بالصبر، ومن فيه غلظة بالمداراة، وما أشبه ذلك. واضح؟ كل واحد يقابل باللي ما أمكن إلى ذلك حتى تدفع عنك سيئته. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن. وكان أمير المؤمنين معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول، أظن هذا مر معنا، كان يقول: عجبت لمن يستعمل سيفه والصوت يكفيه، وعجبت لمن يستعمل صوته واللسان يكفيه، وتعجب ممن يستعمل لسانه والإشارة تكفيه. يعني إذا كان من أمامك الإشارة تكفي، لا حاجة لأن تتكلم، وإذا كان الذي أمامك الكلام يكفي، لا حاجة لأن تضرب بالصوت، وإذا كان الذي أمامك الصوت يكفي، لا حاجة لأن تضرب بالسيف. والمراد قول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ينقلب إلى أن يكون وليا حميما. ثم قال رب العزة: وما يلقاها، أي هذه الخصال العظيمة، إلا الذين صبروا. إذن الصبر رأس في كل خير، رأس في كل خير. وما يلقاها إلا الذين صبروا. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عظيم صفة لماذا؟ لحظ. هنا واحد من أمرين: إما أن تكون الآية مدحا، أو أن تكون إما أن تكون مدحا وإما أن تكون خبرا. كلمة خبر تأتي بالمعنى نفسه، هل نقول إما أن تكون وصفا وإما أن تكون خبرا؟ ما الفرق؟ إذا قلنا قول الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم على أنها وصف، يصبح معنى الآية الله يصف من يصنع تلك الأمور ويدفع بالتي هي أحسن، يصفه بأنه ذو حظ عظيم، والمعنى أنه ذو صفات من الخير بالغة. واضح؟ أما إذا كانت مدحا، إذا كانت وصفا، فالله يصف حظه يوم القيامة، يصف حظه يوم القيامة، يعني وما يلقاها هذه الصفات ما يعطاها إلا من كتب الله له حظا عظيما، أين؟ في الآخرة. فالله يخبر عن مآله في الآخرة، يخبر عن مآله في الآخرة. أما في الأول إذا كانت مدحا فهو إخبار عن ما تحلى به ذلكم الرجل من طيب الصفات، وأنه يدفع بالتي هي أحسن. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكل هذا كما تعلم في التعامل مع الناس، لكن الشياطين عياذا بالله لا يجدي معهم شيء من هذا. ولهذا قال الله بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون.